الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ابنة عمتي أرضعتها زوجة والدي الأولى مع ابنها، فهل تصبح ابنة عمتي محرما لأخوتي كلهم من زوجات أبي الاثنتين؟ وهل يصبح أبناء ابنة عمتي التي أرضعتها زوجة والدي محارم لهم أيضا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وأصل هذه القاعدة حديث نبوي رواه الإمام البخاري وغيره، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي رواية: ما يحرم من الولادة. والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الطفل إذا ارتضع من امرأة فإنها تعتبر أما له، وإذا كان لها زوج فإن زوجها يعتبر أبا له. فلو أن هذا الزوج له زوجة أخرى غير المرأة التي أرضعت، فإن جميع أولاد هذا الزوج ذكورا وإناثا سواء من المرضعة نفسها أو من زوجات أخرى كلهم يعتبرون إخوة لهذا الرضيع، كلهم يعتبرون إخوة لهذا الرضيع، مع أنه لم ترضعه إلا واحدة من هؤلاء الأزواج، ولكن جميع الأولاد الذين ينسبون إلى الزوج الذي ثاب اللبن بجماعه جميعهم يعتبرون إخوة لهذا المرتضع. ولو أن هذا الزوج طلق المرضعة ثم نكحت زوجا آخر وجاءت منه بأولاد، فإن جميع أولادها من الزوج الثاني يعتبرون إخوة لهذا الرضيع. فإذا هذا الرضيع له أم من الرضاع وأب من الرضاع، فجميع أولاد الأم يعتبرون إخوة من الرضاع له، سواء كانوا من هذا الزوج أو من زوج آخر. وجميع أولاد الزوج يعتبرون إخوة لهذا الرضيع، سواء أكانوا من المرأة التي باشرت إرضاعه أو من امرأة أخرى. ولعل هذا واضح. وبناء على ذلك فتعتبر ابنة عمكم التي أرضعتها إحدى زوجات أبيك تعتبر ابنة لأبيك من الرضاع، تعتبر ابنة لأبيك من الرضاع. وجميع إخوانك الأشقاء أو إخوانك من الأب كلهم يعتبرون إخوة لهذه الطفلة، مع أنها لم ترضعها إلا زوجة إلا امرأة أبيك الثانية، ولكنها بإرضاعها صار أبوك أبا لها من الرضاع، فهي ابنة أبيك من الرضاع، فهي ابنة أبيك من الرضاع، وابنة أبيك من الرضاع تحرم عليك من النسب، وما يحرم من النسب فيحرم من الرضاع، فهي أختك من أبيك رضاعا، فهي أختك من أبيك رضاعا، والله أعلم.